فقال المسيح عليه السلام كما جاء في سورة آل عمران: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. لأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فلم يحل المسيح بأمر الله تبارك وتعالى جميع ما حرمه الله على بني إسرائيل، وإنما كان شيئا ضئيلا هو الذي رفع بمجيء المسيح. أما مجيء الرسالة الخاتمة، رسالة محمد صلى الله عليه وسلم التي طلعت على الدنيا كطلوع الشمس في رائعة النهار، فقال الله تبارك وتعالى فيها مبينا عظمة هذه الرسالة التي جاءت بإسعاد البشر، وجاءت بالخير العظيم، وجاءت بالفضل المبين، وجاءت بالسعة، ولم تأت بالتضييق. فقال: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فجميع الآثار والأغلال والقيود والمحرمات التي ذكرها الله تعالى في قول: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، هذه الأمور التي حرمت أحلها الله في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فجاءت شريعة محمد عليه الصلاة والسلام بتحليل كل المحللات، فكل ما أحله الله تبارك وتعالى فيه الخير للناس، والمحرمات أشياء قليلة هي المضرة بدين الإنسان وبدنياه. ولذلك قال: يحل لهم الطيبات. فكل الطيبات حلال بالنسبة لأمة الإسلام ولمن آمن بالقرآن وبنبي القرآن. يحل لهم الطيبات، كل ما على الأرض من طيب فهو حلال في المأكل والمشرب والملبس، وكل الأمور التي بها يسعد الإنسان ويقيم العمارة في أرض الله تبارك وتعالى هي مباحة له، كما يقول الله تعالى سبحانه: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ويبين أنه خلق ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، خلقه للإنسان وسخره لبني الإنسان، وكله حلال إلا القليل المحرم الذي حرمه الله. لماذا؟ رحمة بكم وصيانة لكم وحرصا عليكم. فإذا المحرمات لمصالحكم أنتم. فحرم من المطعومات الخبائث، ولذلك قال: كل أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. وحرم عليكم الخمر. إذا جاءت الشريعة لإسعاد الإنسان، وجاءت للمحافظة على ديني والمحافظة على نفسي والمحافظة على أمني والمحافظة على استقراري والمحافظة على عقلي والمحافظة على نسلي والمحافظة على عرضي والمحافظة على أمواله وما يتملكه الإنسان. فجاءت الشريعة لحمايتك دينا ودنيا، حماية الدين وحماية دنيا الإنسان. ولذلك أحل لكم الطيبات وحرم عليكم الخبائث سبحانه وتعالى، ورفع عنكم الآثار والأغلال، كما قال في آخر سورة البقرة: ربنا لا تؤلهمنا أن ندعو بهذا الدعاء. وكان كلما قرأ الناس هذه الآية يقول سبحانه قد فعلت كما صح ذلك في الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه. يقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وكل جملة من هذه الجمل حينما تقرأ يقول الله تعالى قد فعلته. فرب العالمين ما ألهمنا هذا الدعاء إلا من أجل أن يستجيب له سبحانه وتعالى. ولذلك كان الحلال بينا والحرام بينا كما قال رب العالمين، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وقد فصل لكم الحرام مفصل، فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ويقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فإذا الذي يفتري على الله الكذب هذا والعياذ بالله قد أتى موبقة عظيمة وأتى كبيرة من أعظم الكبائر. ولذلك قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالمحرمات هكذا كما ذكرها الله تبارك وتعالى، وأعظم المحرمات الشرك بالله، ثم جعل ما فوق الشرك ألا وهو القول على الله سبحانه وتعالى بغير علم، لأنه ما أشرك بالله ولا كفر بالله ولا استبيحت المحرمات إلا بالكذب على الله والقول على الله سبحانه وتعالى بدون علم. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، وفي رواية لا يدري كثير من الناس أهي من الحلال أم من الحرام. فماذا علينا أن نفعل إن لم يستبل لنا هذا المشتبه؟ يقول فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقع. ألا وإن لكل نفس ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في الأرض محارمه سبحانه وتعالى. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم أن الحلال بين وأن الحرام بين، والحلال هو كل ما لم يحرم، فالأصل في الأشياء الإباحة. يعني لو جئتك الآن بشيء وقلت لك هذا حلال أم حرام، تقول لي أهناك في القرآن أو في السنة الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم دليل على التحريم؟ أقول لك لا يوجد. تقول إذن الأصل التحليل. يعني لا يستطيع إنسان أن يقول هذا البطيخ حلال ولا حرام، نقول هل في دليل على التحريم؟ يقولون لا، إذن هو حلال. أي شيء يوجد دليل على التحريم لا، يبقى الأصل الحل. الأصل الحل في كل شيء، في الطعام وفي الشراب وفي كل شيء خلقه الله وسخره لنا، لأن الأصل أن الله قد سخر لنا هذه المائدة العظيمة التي هي أرض وسماء، كل شيء حلال، والبيوع حلال، التجارة حلال، كله حلال إلا ما حرمه الله. وإذا حرم شيئا كان في هذا الشيء ضرر بليغ بالنسبة لنا، لم يحرمه سبحانه وتعالى من أجل التعبد ومن أجل أن يقول لنا لنقول سمعنا وأطعنا، إنما كل شيء حرم حرمه لمصالحكم، يحل لهم الطيبات، فكل الطيبات حلال وكل الخبائث حرام، ويحرم عليهم الخبائث. فالحلال بين الأصل في الأشياء الإباحة، ثم المحرمات فصلها، ونظرا لأن المحرمات محدودة عددها قليل ذكرها، لم يذكر الحلال، لأن الحلال لا يقع تحت الحصر، وإنما الذي يذكر ماذا؟ الشيء القليل، الشيء المقيد، الشيء المحصور، فالمحرمات محصورة. فقال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسبوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. ويفصل المحرمات من الميتة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوزة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. ولذلك قال بعدها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله فرض فرائض فلا تتركوها، ووضع حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. ولذلك جاء في القرآن في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، الله عفى عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان. واعلموا أن رب العالمين قد أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، يقول ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله للمرسلين: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال عن المؤمنين أو للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر: أشعث أغبر مغبر وأشعث الشعر في شعوسه ويطيل السفر ويمد يده إلى السماء، يمد يديه إلى السماء يقول: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، اتغذى جسمه ونبت اللحم من الحرام، فأنى يستجاب له؟ إذن فاعلموا أن الحرام إذا أكله الإنسان وشربه ولبسه وربى أبناءه عليه حتى الدعاء يحرم من الاستجابة، يكون عائقا. ولذلك بعض الناس يقولون: ندعو ولا يستجاب لنا. أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. إياك أن تأكل حراما أو أن تطعم أبنائك حرام. الحرام معروف، الحرام في المأكولات والمشروبات معروف، والمحرمات في الملابس والمحرمات في المكاسب، الربا حرام، أكل أموال الناس بالباطل حرام، الاحتيال على الناس حرام، الاستدانة من الناس ثم أكل الدين وعدم دفع الدين للدائن حرام، الرشوة حرام، الغصب والنصب حرام، استغلال السلطة حرام، استغلال القوة حرام، كل هذه المحرمات. ولا يحل لك المال إلا بالتجارة الحلال، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وختم آيات الصيام بقوله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلو بها إلى الحكام، تدفع رشوة للحاكم اللي هو القاضي، وتدلو بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. كيف تفعل هذا وأنت صائم؟ نحن الآن داخلون على شهر رمضان، اطهروا من الذنوب، توبوا إلى الله. إذا أردتم أن تدخلوا في الصلاة عليكم أن تتطهروا وأن تتوضأوا، وإن كنتم جنبا فاغتسلوا. ولكن إذا أردت أن تدخل في عبادة الصوم فلا بد من التطهر المعنوي، تطهر القلوب، تطهر الأبدان، ولا يكون ذلك إلا بالتوبة النصوح. كيف يليق بالإنسان أن يقبل على شهر رمضان وفي عنقه وفي ذمته حقوق للآخرين؟ أكل بعض أموال الناس بالباطل، أخذ شيئا من المحرمات، تكلم في عرض إنسان، سب إنسانا، ظلم إنسانا، ثم بعد ذلك يصوم لله تبارك وتعالى. أيمتنع المسلم الصادق العاقل يمتنع عن الطعام والشراب الحلال في كل الأوقات، يمتنع عنه في نهار رمضان ويحرم عليه في نهار رمضان الطعام الحلال والشراب الحلال والزوجة الحلال، ثم إذا به هو مفطر على الحرام وأكل أموال الناس، أكل أموال الناس بالباطل، أخذ رشوة، استغل النفوذ، حاز ملكا لأحد بدون طيبة من نفسه، كيف يليق هذا بالمسلمين؟ الحلال بين أيها المسلمون، كل المسلمين يعرفون ما هو الحلال وما هو الحرام، ولكن هناك منطقة هي منطقة اشتباه، مسائل مشتبهة نظرا لاختلاف العلماء أو لتعارض الأدلة. ولكن اعلموا أنه لا يوجد مشتبه على جميع أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أمة محمد لا تجمع على ضلالة، لا يجمع علماء الأمة على ضلالة، يستحيل، ولا توجد مسألة علمية تغيب عن سائر علماء الأمة. فإذا كانت هناك نازلة أو هناك واقعة فلا حكم في شريعة الله تبارك وتعالى، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. وتجدون بعض المسائل يعلمه عالم ومسائل أخرى لا يعلمها، ولكن يعلمها غيره، وغير هذا قد تخفى عليه أمور أخرى. فالعلم مواهب متعددة، العلم موهبة من قبل رب العالمين، ورب العالمين وزعه على الناس فهو رزق من الأرزاق، فما أجهله أنا يعلمه غيري، وقد أعلم ما يجهله غيري، وهكذا. فرب العالمين بسط العلوم والمواهب ووزعها كالأرزاق على سائر الناس. وقد قال بعض مشايخنا: يسألونك عن العلم كله، قل في العالم كله. العلم مواهب موزعة على خلق الله تبارك وتعالى. فقال: الحلال بين والحرام بين. بالفعل أن كل المسلمين يشتركون في معرفة حرمة الزنا وحرمة الربا وحرمة السرقة وحرمة الغصب إلى آخر، وحرمة شرب الخمر، ويعلمون الأمور الحلال من الطعام الطيب والشراب الطيب، كل هذه يعلمونها. لكن تكون هناك أمور في المنتصف مشتبهة، كيف يتعامل الإنسان معها؟ بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيفية التعامل معها، ونذكر ذلك إن شاء الله تعالى بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. وفي رواية في الحديث: لا يعلمهن كثير من الناس، وفي رواية: لا يدري كثير من الناس هي من الحلال أم من الحرام. نظرا لأن رب العالمين حرم أشياء لذاتها، حرم أشياء لذاتها، وحرم أشياء سدا للذريعة لأنها تفضي، وقد توقع الإنسان في الحرام البين. فمن رحمة الله أنه إذا حرم شيئا يحرم الطرق التي تؤدي إليه. مثلا رب العالمين حرم الزنا، فحرم أن تخرج المرأة متعرية، وحرم الخلوة بالمرأة الأجنبية، وحرم مس المرأة الأجنبية، لأنه لو أباح هذه الأشياء أباح أن الإنسان يسلم على المرأة الأجنبية وأن يعانقها وأن يقبلها وأن تخرج سافرة وأن تخرج متعرية ويجوز الخلوة تختل الرجل بالمرأة، بعد ذلك إن زنيا نقطع رقبتهم. طب كيف؟ ما أنت جعلت كما يقال في المثل عندنا البنزين جنب النار، ثم بعد ذلك المسألة يعيش كما يقال يعني المسألة فيه اختلاط بين الرجل والمرأة، ويعيش معها ويجلس معها واصحاب مع بعض وقاعدين مع بعض وبيقفلوا الغرفة على بعض. يا أخي أنا واثق في نفسي وهو واثق في نفسه، وبعد كده تقع الجريمة وتحدث الخيانة، وبعد ذلك يقول الناس فلان زان. سبحان الله، رحمة رب العالمين أنه إن حرم شيئا يغلق الأبواب التي تفضي إليه. حرم الخمر ولعن في الخمر عشرا، ولذلك لا يجوز لإنسان يقول لك أنا مش أشرب الخمرة، بس إيه المانع أن أقعد على مائدة بيشرب عليها الخمرة؟ طيب ما هو الشيطان هيجرجرك وإخوان السوء هيجرجروك، تروح تجلس مع واحد في بار وبيشرب الخمرة وانت على جنب منه، هياكل المزة بس مش هيشرب الخمرة. سبحان الله، بمرور الوقت هيقول لك طب ما تجرب فهتشرب. ولذلك حينما يحرم الشيء يقول لك ابعد عنه، ولذلك يقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، لم يقل حرام، لا، فاجتنبوه. يعني ايه اجتنبوه؟ يعني هو في جنب وانت في جنب تاني، البار في الشارع ده امشي انت في الشارع التاني، ما تعديش، ما تمشيش على الرصيف اللي هو عليه، فاجتنبوه اجتنبوه، هو في جنب وانت في الجنب التاني خالص. واخدين بالكم؟ يا كلمة اجتنبوه أشد من التحريم، لأنه ممكن يكون في إيديك بس محرم عليك إنك تستخدمه، لكن الاجتناب لأن هذا الأمر سيوقعك. ولذلك قال إنما يريد الشيطان، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ فقالوا انتهينا يا رب العالمين. فإذا هو يريد منك أن ينقيك وأن يجنبك الوقوع في مثل هذه الأمور، فيحرم الحرام ويحرم الطرق التي تؤدي إلى الحرام. قاعدة اسم هذه القاعدة في الشريعة سد الذريعة، سد الذرائع التي تفضي إلى المحرمات فيجعلها. ولذلك القرآن لو تلاحظوا القرآن الكريم في عبارتين، يقول تلك حدود الله فلا تقربوها، ويقول تلك حدود الله فلا تعتدوها. ما الفرق بين الاثنين؟ الحرام بعيد عنك، وجعل الله عليه سياجا، وجعل له كما جاء في حديث الحلال بين والحرام بين، ألا إن لكل ملك حمى، يعني حرم، فيجعل المحرم عليه سياج وحوله منطقة اسمها الحمى اللي هي منطقة سد الذريعة، يبقى أنت تبعد عنه. فيقول تلك حدود الله فلا تقربوها، ما تقربش منها. ألا إن لكل ملك حمى اللي هو الحرم، يبقى الملك في مكان ما وفي حوالين منه حرم، محدش يقدر يقرب من هذه المنطقة، لا، علشان ما تدخلش في مشاكل، فيبقى هنا حماية ليك. طيب بالنسبة بقى للحلال والفرائض اللي فرضها عليك انت جوه منها، جوه دائرتها، فيقول تلك حدود الله اوعى تخرج منها. فيقول تلك اللي هو الحلال، تلك حدود الله فلا تعتدوها، يعني ما تخرجش براها. لكن الحرام بعيد عنك، فيقول تلك حدود الله فلا تقربوها. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. مسألة اختلف فيها الناس، الأفضل لك أنك تبتعد عنها، فهو أفضل لك. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، حمى دينه وحمى عرضه. يعني حمى عرضه واستبرأ للعرض، لانك اياك انك تفعل شيء الناس ظن انه حرام او الناس بتختلف فيه. لما تفعله انت حتى لو انت من داخلك تعتقد انه حلال والناس لا يعلمون انه حلال والناس ينظرون اليه على انه حرام تيجي انت تعمله، يبقى انت هنا جعلت نفسك في موطن الشبهه، ومأمور انت الا تجعل نفسك في مواطن الشبهه، وعليك ان تتقي الشبهات. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام خرج مره ليوصل زوجته السيده صفيه وكان معتكفا في المسجد، فكان في الظلام فرآه رجلا من اهل المدينه فاسرع، وجد النبي عليه الصلاه والسلام ومعه امراه ويسير في الظلام فاسرع فقال على رسلكما، على مهلكم بتجروا ليه؟ انها صفيه بنت حيي زوجتي. فقالوا انك رسول، احنا برضه هنشك فيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اني خشيت ان يقذف الشيطان في قلوبكما شيئا، انا خايف عليكم لان ممكن الشيطان يقذف في القلوب شيء. فقالوا ده الرسول مع امراه اجنبيه ولا شيء في الظلام، الشيطان لن، فان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم. فالنبي عليه الصلاه والسلام انقذهما على رسلكما. فهذا الحديث أصل في بيان عدم وقوع الإنسان في الشبهات. إياك أن تجعل، لماذا تجعل نفسك في موضع شبهة؟ لماذا تضع نفسك في موضع يتهمك الناس فيه وتبدأ بعد كده تدافع عن نفسك؟ لا، إياك. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم وما يعتذر منه. يعني إيه ما تعتذرش للناس؟ لأما تخطئ تعتذر، لكن لا تقع في الأشياء التي تستوجب عليك أن تعتذر منها. لماذا؟ كن هكذا صائنا لنفسك، صن نفسك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن لكل ملك حمى، كل ملك حوالين الأرض عنده حمى، ألا وإن، طب رب العالمين ملك الملوك، حمى الله في الأرض محارمه، الله يغار على محارمه. ولذلك حرم الزنا وحرم المحرمات سبحانه وتعالى. ثم يعول النبي صلى الله عليه وسلم على أصل الأمر كله فيقول ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، القلب الصادق، القلب الصحيح، القلب السليم، إن استقام استقامت الجوارح. فالقلب ملك الأعضاء، إن استقام استقامت الجوارح، وإن اعوج اعوجت الجوارح. فالقلب الذي يحب رب العالمين ويخشى الله ويرجوه ويأله رب العالمين ويعبده، هذا القلب تتحرك الجوارح وكل أعضاء جسم الإنسان لمتابعته. فعليكم بإصلاح قلوبكم، فإن أعظم قربة تقرب بها إبراهيم لربي إذ جاء ربه بقلب سليم. فعلينا بمعالجة قلوبنا وبإصلاح نفوسنا حتى تسلم قلوبنا فتسلم جوارحنا ونكون عبادا بحق كما أراد لنا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا الحكم بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. أقم الصلاة.